بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، عاوز قلبك يسبح تحت العرش، اذكر النعم. طول ما انت قاعد تذكر نعم ربنا عليك. لو طلعت التليفون ورديته الحمد لله، ما شوف بقى، كنا احنا ايام التليفون الارضي ده وانا ماشي لازم اقف عند بقال ولا حاجه وانزل اتصل بالبيت لو عايز منهم حاجه، وممكن ما يبقوش موجودين، نايمين بره البيت. وتصور بقى لو الواحد على الصحراوي، هنزل اتصل بمين واكلم؟ اللهم لك الحمد يا رب، ترى ضعفنا وتعلم فقرنا، دايما تسبح. تركب سيارتك وتقطع بها شيء، تفضل تسبح. الحمد لله كنا مشينا دلوقتي وركبنا، لما تعدي تلاقي ناس مسحومه في المواصلات وماسكين في الباب، والحمد لله. ده طول ما انت تذكر النعم. ولذلك ايها الاخوه، تجد ان ذكر النعم على التفصيل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: اللهم انت كسوتني هذا القميص، مش من عندي، انت اللي اديتوني يا رب وكسوتني. وتعميق الايمان بالقدر يحل اشكاليات كثيره في الواقع، لا سيما دلوقتي. ان كل شويه مع اصلي احنا ده ممكن يحصل، اصلي ده ممكن، مفيش ممكن الا بالله. بس رفعت الاقلام وجفت الصحف، انتهينا. عشان كده دايما اذكر لك في الموضع، لما اذكر حاجه زي كده اذكر لك غراسيان المجرم السفاح سافك الدماء، لما بص لعمر المختار وقال له ده انا حموتك موتة ما حدش سمع بيها في التاريخ، هخلي الناس كلها تحكي عنك. هو بقى ليه كتاب اسمه برقة الهادئة، بيحكي المشاعر دي. فبقول فنظرت إليه، أول ما يقول له حموتك موتة، طب ليه بس؟ مش احنا بنجاهد برضو؟ دي أرضنا برضو يا باشا. ما حصلش، ما قالوش كده. أول ما بصيت في وشه، بيقول بصيت في وشه كده عشان أشوف بقى إيه العلامات اللي عليه. بيقول فلم يحرك ساكنا ولا كأني سمع حاجة أبدا، ثم هز كتفيه وقال مكتوب. قال له مكتوب، مكتوب. لو مش مكتوب ان غراتسيان هيموت يحصل ايه؟ مش هيموت. ولا حد معتقد ان ممكن حد يصادر على قدر الله عز وجل؟ عقيدة القضاء والقدر يا اخوة اعيدوا صياغة دراستها لو سمحت. مش عاوزين موضوع تعريف القدر، اركان القدر، واجبات القدر، لو سمحت اطلع بقى بره ده، وعايزك تمشي تعيش شوية مع كتب كل شيء وخلق كل شيء وعلم كل شيء وأراد كل شيء. عيش مع دول، عيشهم مش احفظهم، عيشهم، عيش ان ده كله مكتوب. فذكر النعم يكون على التفصيل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: اللهم لك الحمد انت كسوتني هذه العمامة او هذا القميص او هذا الرداء، اسألك خيره وخير ما صنع له، واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ومن أدعيته: اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا من غير حول مني ولا قوة. تأكيد على أني مالكش أنت في الموضوع ده خالص، اللي بيكسيكو. لذلك يا إخوة، المية دي بتشبع؟ بتروي العطش؟ لا والله العظيم أبدا، إلا بما وضع الله فيها من مادة الري بس. إنما هي انا عارف ان في جامعات قدامي ودكاتره وبتاع، فمش عايز اتفزلك. H2O مش كده؟ مش كده كان زمان يدرسوا لنا كده، يقول لك H2O، في H هنا وH هنا وO في النص، لو H دي مشيت تولع الميه، حصل انشطار للذره والحاجات اللي الميه دي كمكون. H2O ده ما يرويش ظمأ، إلا بما وضع الله الملك الطيب وضع فيه إيه؟ وضع فيه الري. دليلك أو مثالك، أقول لك مثال. الرجل اللي قتل سيدنا الحسين، عارفينه؟ الرجل اللي قتل سيدنا الحسين ده أراد الحسين عليه السلام أن يشرب، فجي يشرب ميه، جه واحد يستقي له، راح مديله بسهم في بقه فشق حلقه. كان هما من بعيد، الحسين ما حدش قتله وشه في وشه كده، ده كانوا واقفين من بعيد. كان ليثا هصورا رضي الله عنه، ده ضربوه من بعيد، واحد جه راح مديله بحربه من بعيد، انها ما اقتربوش منه. فكانوا الاول بعيد كده كله كاشش يدخل عليه، فاراد الحسن انه يشرب. يا جماعه عاوزين نشرب، فمنعوه الماء. اضرب ناحية المية بحيث ان ما يجيش ناحية المية بشكل او باخر، منع الماء حتى دخل هذا الرجل فقتله. اول ما قتله عمل ايه؟ اول ما رجع لقومه لسه بيهنوه قال العطش العطش، حموت عطشان قوي، اسقوني. فسقوه ماء فلم يروى، فاتوا له بماء في ثلج فلم يروى، فشرب لبنا فلم يروى، فلم يزل يشرب حتى انفجرت امعاؤه ومات. الى لعنة الله وغضبه. شفت ازاي؟ يبقى المية دي بنفسها ولا مش بنفسها؟ بما وضع الله به فيها سبحانه وبحمده. نفسي تقعد تسبح في التوحيد كده سباحة. عارف لما تاخد دش، لما يذكر عندك التوحيد كده تبقى، لما يذكر عندك ربنا كده تبقى ايه؟ تبقى تهفهف، تحس انك ترطب. او ده بقى كلام النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ اما تيجي اي نعمه يقول ايه؟ يجي ياكل، يقول اللهم لك الحمد اطعمتني هذا من غير حول مني ولا قوه، فكم ممن لا مكفي له ولا مؤوي. شفت النعمه على التفصيل ازاي؟ انت عايش الحمد لله عايشين، ما تقولش مجمل كده الحمد لله عندنا بيت وفي ناس بتنام في الشارع. اما تلاقي الايام الساقعه اللي معديه دي، انا شفت ولاد صغيرين بيناموا ورا كشك، والله العظيم يا اخوه نايم على على كرتونه ومتغطي بكرتونه. ده بقى ده بيدفى ازاي ده؟ ودي ايام بتبقى انت قاعد جوه بيتك ومش عارف الساعه دخلك منين. تقوم تقول الكلام ده من قلبك، الحمد لله ان ربنا عز وجل اعطاني. عشان كده لازم تشوف هذه المناظر عشان تذكر نعمه الله عز وجل. لكن هذا من جمله ايه؟ من جمله تقطيد التوحيد، تقويه العلاقة بينك وبين الله. الدراسة اللي انت درستها في الوسطية والطحوية كده قاعد تترجمها، ده من جملة ترجمتها.